أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما حياتنا الدنيا نموت ونقيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا

عليك اذكر الله. فتقطعوا أمره بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

أم يقولون به جنة بل جاء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماء بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بخير ما يستهل به بخير الكلم خير ما يتلى على الأسماع وخير ما تستمع إليه القلوب وخير ما تقر فيه معانيه في الأذهان بالقرآن الكريم كتاب الله المنزل من فوق سماوات علا على قلب أتقى رجل في الأرض هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المؤمنون بدءا من الآية 36 وانتهاءا بالآية 74 تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة.